أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 28 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.